ماي مور يوم لطيفك احتري اذرو في دموعي وصوب وجدي عليه انظمي دموعي قصايد ترتجي حسرتي بقلبي ومد شوقي إليه ما يمر يوم لطيفك احتري أذرو في دموعي وصوب وجدي علي أنظمي دموعي قصايد ترتجي حسرتي بقلبي ومت شوقي لئه انطوري بلهفة وفؤادي يعتصر والقلب ذايب وجنة كل فجر ينطر حبيبك كل فجر يمتني تلاقى مضى بين العمر انطري بلهفة وفؤادي اعتصار والقلب ذايب وجنة يحتضر كل فجر ينطر حبيبك كل فجر يمتني تلاقى مضى بين العمر يمتني تلاقى مضى بين يا قلب طال الألم وصبري من طول انثلم جالس بجف العلم بالله وينك كل وقت ينذكر اسمك اللي انحفر مهجتي واستقر افدي عينك يا قلب طال الالم صبري من طول انثلم جالس بجف العلم بالله وينك كل وقت ينذكر اسمك اللي انحفر مهجتي واستقر افدي عينك بزورك صار وينبح رسا قلبي زورق صار وينبح حرك رسايا حسره عندي وكل صباح وكل مسايا ارتجي الغايب يجي يمي عسايا اكحلي عيوني بوريث اهل الكساء كحلي عيوني بوريث اهل الكساء قلبي مشتاق ولهي لا يستعوب كالجمر يسعر معدوم الصبور ابقى باحزاني وعاني من الهجور دنيتي وحشة وحبيبي ما يموت دنيتي وحشة وحبيبي ما يموت سيدي قلب انكسر فتت الهم والكدر تدري بأفعال البشر من تغاير انتظر منك تجي حسرة ذوبني البكي وانا ظلك ارتجي في المصايب سيدي قلب انكسر فتهي الهم والكدر تدري بأفعال البشر من تغايب انتظر منك تجي حسرة ذوبني البكي وانا ظلك ارتجي في المصايب قلبي مشتاق لهي لا يستعور كالجمر يسعر ومعدوم الصبور ابقى باحزاني وعاني من الهجور دنيتي وحشة وحبيبي ما يموت سيدي قلب انكسر فتهي الهم والكدر تدري بأفعال البشر من تغايب انتظر منك تجي حسرة ذوبني البكي وانا ظلك ارتجي في المصايب وانا ظلك ارتجي في المصايب وانا ظلك ارتجي هذا عاشر اجه وجينا بهمنا جينا وبحضرتك خذنا واصلحنا نبكي نطلب دوا نجي نطلب دوا مهد داوينا توبة واشفع لنا بجفك يهدينا المحيب يرتجي التوبة تقبلها تكتب ناصر الراية يحملها يفخر بناصرتك بشفة يفردها انت جنة شمعة الأسحار توبة تنطيب ظلمتي مصباح انت مفتاح تهدي الأرواح هذا دربك ثوره إصلاح هذا دربك ثوره كالفراشة اللي كالفراشة اللي تدور طيرت للمهدي من العشوق أصطلي ويحترق وجدي واكتب وصيتي من دعاء العهدي انصر حجتك مب المهدي واكتب وصيتي من دعاء العادي انصر حجتك مب المهدي اطلعي من القبر اسمعي وعاية ما تزور للكفن وروحي وفايه تشفي سيف وقنم جرد ورايه اطلعي من القبر اسمعي وعايه ما تزور للكفن وروحي وفايه تشفي سيف وقنم جرد ورايه ملبي لله أنصر الإسلام بنفسي أفدي المهدي والقرآن ملبي لله يا أنصر الإسلام بنفسي أفدي المهدي والقرآن هذا عهدي وصيتي بالأجفان ربي خذني للهدى قربان ربي خذني للهدى لفعل الخير سباق وفي الساحات مقدام لفعل الخير سباقون وفي الساحات مقدام أيوة من أخلاقه يروي لكل الناس إسلامه أي لفعل الخير سباق أيوة في الساحات مقدامه ومن أخلاقه يروي لكل الناس إسلامه أي فالطوبى غلي الذي يبقى أي حسينيا مدى العمر ينال العز في الدنيا أي وكل الفوز في الحشر أي فما أسماه من نسبي أي تخر لذكره الدنيا حسيني أي حسيني وهذا الإسم أصبح آية عليا أي ظل هنا الحسيني أن للأخلاق مرآة أي فهم في الناس أحياء أي وكل الخلق أموات وكل الخلق أموات لفعل الخير سباق وفي الساحات مقدام ومن أخلاقه يروى لكل الناس إسلامه، أي لكل الناس إسلامه، أي فطوبى عليه الذي يبقى، أي حسينيا مدى العمر ينال العز في الدنيا، أي وكل الفوز في الحشر، أي فما أسماه من نسب تخر لذكره الدنيا، حسيني وهذا الاسم أصبح آية عليا، يظل هنا الحسيني هنا للأخلاق مرآة، فهم في الناس أحياء وكل الخلق أموات، أيوة كل الخلق أموات، وكل الخلق أمواته.